أبصر الثعلب ديكا عرفه كالغصن مال، حوله تسع دجاجات سمينات وثقال. أبصر الثعلب ديكا عرفه كالغصن مال، حوله تسع دجاجات سمينات وثقال. لم ير الكلب الذي يغفف للفكر شغال، لم ير الكلب الذي يغفف للفكر شغال. إن للثعلب مكرا واحتيالا ودها، إن للثعلب مكرا واحتيالا ودها. أيظن الديك صيدا ممكنا دون عناء، أيظن الديك صيدا ممكنا دون عناء. صاح ذاك الديك صوتا طالبا غوث الرجال، فاستفاق الكلب وانقض سريعا كالنبال. صاح ذاك الديك صوتا طالبا غوث الرجال، فاستفاق الكلب وانقض سريعا كالنبال. هرول الثعلب والكلب نشيط كالغزال، هرول الثعلب والكلب نشيط كالغزال. إن للثعلب مكرا واحتيالا ودهاء، إن للثعلب مكرا واحتيالا ودهاء. أيظن الديك صيدا ممكنا دون عناء، أيظن الديك صيدا ممكنا دون عناء. عضه من رجله اليمنى ومن فخذ شمال، فارتمى الثعلب أرضا منهيا هذا النزال. عضه من رجله اليمنى ومن فخذ شمال، فارتمى الثعلب أرضا منهيا هذا النزال. مظهرا موتا فعند الكلب أنياب طوال، مظهرا موتا فعند الكلب أنياب طوال. إن للثعلب مكرا واحتيالا ودهاء، إن للثعلب مكرا واحتيالا ودهاء. أيظن الديك صيدا ممكنا دون عناء، أيظن الديك صيدا ممكنا دون عناء. مطلقا ريحا كريها فاق في الوصف الخيال، تنثنى الكلب فولى ثعلب نحو الجبال. مطلقا ريحا كريها فاق في الوصف الخيال، تنثنى الكلب فولى ثعلب نحو الجبال. احذر المكار تسلم من أحابيل الضلال، احذر المكار تسلم من أحابيل الضلال. إن للثعلب مكرا واحتيالا ودهاء، إن للثعلب مكرا واحتيالا ودهاء. أيظن الديك صيدا ممكنا دون عناء، أيظن الديك صيدا ممكنا دون عناء.